بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أهاشم لا يوم لك بيض أو ترى، جيادك تسجي عارض النقع أغبرا. إلى الآن لم تجمع بك الخيل وثبة، كأنك لا تدرين بالطف ما جرى. غداه ابو السجاد جاء يقودها، اجادل للهيجاء تحملن انشرا. من الطاعن صدر الكتيبه في الوغى، إذا الصف منها بالحديد توقرا. إذا زحفت في غارة نحو فيلق، رأيت على الليل النهار تكورا. كمات تعد الحي منها إذا رشت، رحى الحرب من كان الصريع المقطرا. ومن يقضي في حد الصوارم نحبه، فذلك تدعو الكريم المظفرا. مضوا بالوجوه الزهر بيضا كريمة كراما، بقتل صار نصرا مؤزرا. فقل لنزار ما حنينك نافع، وإن مت وجدا بعدهم وتزايا فرا. حرام عليك الماء ما زال موردا، لأبناء حرب أو ترى الموت ما يصدر. وحجر على أجفانك النوم عن دم، شب السيف يابى أن يطل ويهدر. للهاشمي الماء يحلو ودونه، ثوت قومه حر القلوب علي الثرى. وتهدأ عين الطالب، وهذه جفون بني مروان ريا من كأنك يا أسياف فتيان هاشم نسيت غداة الطائف ذاك المعفر له الله مفطورا من الصبر قلبه ولو كان من صم الصفايا لتفطر إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين تقوى الله عز وجل أساس كل شيء وملاك كل شيء وعليه قام الدين بل هو ثمرة الدين لأن الدين عبارة عن مجموعة من الأنظمة والقيم تظهر ثمرتها في امتثالها ومراعاتها وتقوى الله عز وجل هو عبارة عن تجسيد لهذا الامتثال ولهذه المراعات والحادي لهذا كله هو عبارة عن خشية الله عز وجل لأن الدين بطبيعته لا يتأثر امتثاله بشكل صحيح ونافع إلا أن يكون الله تعالى نصب عينيك طبيعة الدين هكذا هو ليس قانونا وضعيا لهذا القانون الوضعي قاصر عن إسعاد الإنسان لوحده لأن القانون الوضعي الدنيوي إنما يستطيع السيطرة على ظاهر الإنسان أما باطن الإنسان الذي هو مجال واسع للإشكالات والمشاكل والمعاصي والذي هو منشأ لكثير من الممارسات والتصرفات بل ما من تصرف إلا وله منشأ في القلب في الباطن كيفما يكون الباطن يكون الظاهر صحيح الإنسان أحيانا يتضاد ظاهره مع باطنه لكن إذا أردت ظاهرا صحيحا فلا بد من باطن صحيح إذا أردت ظاهرا صحيحا بتمام المعنى نافعا بتمام المعنى مثمرا بتمام المعنى لا بد من باطن صحيح ولهذا الذي ما عنده باطن صحيح عنده ظاهر صحيح لكن ما عنده باطن صحيح ترى أن عمله عمل عقيم عمل غير منتج لأنه ما ناشئ من يقين من إيمان ما ناشئ من صدق ما ناشئ من إخلاص الباطن السليم هو المنشأ للظاهر السليم الظاهر الصحيح ولهذا الإسلام مهمته يعالج الباطن والظاهر لأنه كلمة الله عز وجل والله هو العالم بالظاهر وبالباطن أما القانون الوضعي القانون الوضعي إنما يعالجك في ظاهر سلوكك أما الباطن ما يغوص إلى المشرع القانوني ما يعلم بالباطن هو يعالج الظواهر الباطن الشريعة وضعت لأحكام كما وضعت للظاهر إن تبدوا ما في نفوسكم أو تبدوه أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله لعلكم يعني سمعتم أنه الإنسان إذا نوى معصية ولم يفعلها لا تسجل له صحيح هذا من كرم الله عز وجل لكن الباطن بنوعان من السرائر النوع الأول اللي هو النوايا غير منفذة. هذا واحد مثل ما واحد ينوي معصية وما يفعل، هذا من كرم الله عز وجل ما يكتب له سيئة. وإن كان نية المعصية نية السيئة هي بذاتها سيئة في الواقع، ليش؟ لأنها تتضمن الجرأة على الله تبارك وتعالى والجسارة على مقام المولوية الربانية، لكن الله عز وجل غض النظر عن هذا، صفح عن هذا، فأفادت الشريعة أنه من نوى معصية ولم يفعلها لم تكتب له، هذا من كرم الله، هذا نوع من الباطن. النوع الثاني من الباطن أفعال بذاتها هي تشكل معصية كاملة، ليست مجرد نية وإنما هي فعل إجرامي بالتمام. مثل إيش؟ الشرك. الشرك أمر باطني، هذا جريمة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مثلا الحسد هذا عمل باطني وليس عملا خارجيا، صحيح وقد يؤدي إلى عمل خارجي، لكن العمل الخارجي شيء ثاني، ذاك أيضا بعد جرم. كيف؟ ولما يحسد واحد خلاص ارتكب معصية سجلت له سيئة، بدافع الحسد راح اغتابه سجلت له سيئة ثانية وهي سيئة الغيبة، بهته بالباطل قذف بالباطل سجلت له سيئة ثانية، ذاك شيء ثاني. لكن الحسد هو كفعل من أفعال القلوب هو بذاته سيئة هو معصية. البغض لأولياء الله معصية، أما إذا كان البغض لآل محمد صلوات الله عليه فهو كفر بإجماع المسلمين على اختلاف مدارسهم ومذاهبهم ومشاربهم. هذه ميزة لأهل البيت، لأن الله عز وجل جعلها من ضرورات الدين. يعني ماذا جعل؟ جعل محبة آل البيت عليهم السلام. المحبة، المحبة هو لون من ألوان الولاية، الولاية لها معاني. على فكرة أرغب أقف عند هذه النقطة، لأن قسم من الناس يخلط بين الأوراق. لاحظوا ولاية آل البيت عليهم السلام على مراتب، أدنى مرتبة منها أن تحبهم، أن لا تبغضهم وأن تحبهم، هذه أدنى مرتبة. المرتبة الثانية هي الاعتقاد بإمامتهم صلوات الله عليهم، وأنا أخص بالذكر هنا خصوص المنصوص على إمامتهم صلوات الله عليهم، يعني بتعبير آخر أخص عليا وفاطمة وحسنا وحسينا والتسعة من ذرية الحسين، التسعة الأئمة من ذرية الحسين، بدءا بعلي بن الحسين وختما بمحمد بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف. هؤلاء تحديدا صلوات الله عليهم، طبعا الرسول فوق الجميع بالتأكيد، لما يقال آل إبراهيم، إبراهيم داخل في آل إبراهيم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، يعني من دون إبراهيم لا، هذا اصطلاح في اللغة، إذا قيل آل فلان فلان أيضا داخل بعنوان آل فلان، فلما تقول أو نقول نكرر آل محمد آل محمد يعني محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هؤلاء الصفوة الذين أذهب الله تعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، قطعا لهم مقام متميز عن بقية ذرية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والباقون أيضا لهم مراتب ولهم منازل ولهم مقامات، وهذا بحث طويل عريض يحتاج إلى ليالي وأبحاث مفصلة للحديث عنه. لكن الكلام الآن عن هذه الصفوة التي ذكرناها صلوات الله عليهم أجمعين. من أهم مزاياهم هو إمامتهم، كونهم حجج الحق على الخلق. قد سائل يسأل يقول أننا نعلم أن الأئمة 12 بدءا بعلي سلام الله عليه وختما بصاحب الأمر عليه السلام. طيب الزهراء عليه السلام ما معدود أنها الإمام 13 مثلا، وما لازم تأخذ اسم إمام. وفي الحقيقة ملاك الإمام شيء آخر، هو ملاك الإمام هو أساس الإمام. الملاك إيش؟ أن الدليل الشرعي، أن النص النبوي دل على أنهم حجج الله على خلقه بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صحيح الولاية العامة والقيادة السياسية التي أعلنها رسول الله صلى الله عليه وآله وأعلن غيرها معها، يعني أعلن مرجعيتهم الدينية وأعلن مرجعيتهم العلمية وأعلن مقامات لهم، لكن أبرز ما كان أعلن يوم الغدير من كنت مولاه فهذا علي مولاه، تحدث عن الولاية العامة. هذه التي في واقع الأمر يعني ما يتعلق بقيادة المسلمين، هذه التي أسندت لعلي صلوات الله عليه والأئمة من بعده، لكن هذه مظهر من مظاهر مقامهم الرئيسي. مقامهم الرئيسي أنهم حجج الله، حجج الحق على الخلق. بماذا؟ بحديث صريح فصيح واضح لا لبس فيه ولا غموض: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. وهذا واضح مضافا للنصوص الأخرى. فالشاهد أن الزهراء صلوات الله عليها حجة من حجج الله على خلقه، بل علم الزهراء من مصادر علم الأئمة عليهم السلام، كما جاء في كثير من الروايات أنهم كانوا يستندون إلى علم جدتهم فاطمة عليها السلام، وفاطمة داخلة في العترة فضلا عن كونها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. طيب الشاهد موضوع الإمامة، موضوع العصمة، وهذا كل عنوان فيه أبحاث لسنا في صدد استعراضها إلى آخره من مقاماتهم. الشيء الذي تتوقف عليه صحة الإسلام هو المرتبة الأولى، هذا نسميها الحد الأدنى. الحد الأدنى يعني معبر عنه إيش؟ وذلك أضعف الإيمان، يعني أقل شيء يجب على الفرد المسلم أن يحبهم صلوات الله عليهم وألا يبغضهم، حينئذ هو مسلم بضرس قاطع. أما المراتب الأخرى، هذه المراتب الأخرى وإن كانت في مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم في من ضرورات الدين، يعني من المسلمات، إمامتهم عصمتهم هذه من المسلمات، هذه من القطعيات، لكن الشريعة المقدسة ومنهج أهل البيت سلام الله عليهم على هذا، على ماذا التفتوا؟ معاملة من لا يؤمن بإمامتهم بالنص أو لا يؤمن بعصمتهم ولكنه يحبهم، أن هذا يعامل معاملة مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. صحيح هذا مرتبة من الولاية، لكن هذه المرتبة من الولاية من لم يأخذ بها لا يخرج عن ربقة الإسلام، بل هو مشمول بعصمة الإسلام. إذن الحد الفاصل بين الإيمان والكفر ما هو؟ هو مسألة الحب والبغض، محبتهم صلوات الله عليهم هذه تعتبر علامة فارقة للإنسان المسلم. وما أظن يوجد مسلم على وجه الأرض يؤمن بالله ورسوله يتشهد الشهادتين، يؤمن بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك يكره أهل البيت عليهم السلام. ما ممكن، وإن وجد فقطعا هذا ليس بمسلم، هذا باتفاق المسلمين. بعد هذه ليست مسألة خلافية بين المسلمين، مسألة وفاقية، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يا علي، إن حبك إيمان وبغضك نفاق، لاحظ، أو كفر إلى آخره. المقصود هذا حد فاصل، والله تعالى قال فوق ذلك كله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. طيب، فهذا الشخص الذي لا يقول بإمامتهم سلام الله عليهم لكنه يحبهم يودهم وربما يتوسل إلى الله تعالى بجاههم وبحقهم، والحقيقة يعني القسم الأكبر من المسلمين هو من هذا القبيل بالتأكيد، كما ذكرت لك يعني أنه المسلم قطعا هو محب لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وبناء على هذا بورك له إسلامه. لكن هنالك درجات أخرى، هنالك مراتب أخرى من ولايتهم، هذه التي وفق لها من أخذ بمدرستهم واعتقد بإمامتهم بالنص بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر مقاماتهم. هذا انتهينا منه. شيء آخر مهم بعد أن علمنا أن الجميع مسلم، ولا يجوز، هذه النقطة الجديرة بالذكر، لا يجوز أن تغوص في قلوب الآخرين وتحكم على ما في قلوبهم، لأن الله قال: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. أمرت أن ماذا؟ أمرت أن أمر الناس بشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فمن قالها فقد عصم دمه ماله إلى آخره. ولهذا منهج أهل البيت عليهم السلام ما كانوا يكفرون أحدا أبدا، وما كانوا يجرحون أو يشتمون أحدا أبدا من مخالفيهم نهائيا، ومنعوا من ذلك أكثر من أن عليا سلام الله عليه منع حتى من شتم أعدائه، وذلك لأن ذلك الشتم وإن كانوا أعداء وإن كانوا مبغضين وفي الواقع خارجين عن ربقة الإسلام، لكن مع ذلك قال: أكره لكم أن تكونوا سبابين، منعهم منعا باتا. أهل البيت صلوات الله عليهم كلهم على هذا النمط، لم يعرف عنهم أنهم استخدموا أسلوب الشباب أو أجازوا لأحد الشباب على الإطلاق، بل كانوا يتعاملون مع الآخر معاملة الحسنى، وكانوا يدعون إلى ما عندهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وكان يدخل عليهم جميع الناس. حتى هنالك يعني شرائح غير مسلمة مثل عبد الكريم ابن أبي العوجاء، هذا كان من الملاحدة، وكان يدخل على الإمام الصادق عليه السلام وكان يناقش الإمام الصادق عليه السلام، والإمام يستقبل بكل رحابة صدر. المنهج الصحيح هو هذا. أما أنه أحيانا يفلت الوكاء عند بعض الأفراد فيتخذ طريقا غير ذلك، فهذا ليس من منهج أهل البيت صلوات الله عليهم أبدا. أطمئنه أنه لا توجد ولا رواية واحدة صحيحة، انتبهوا للكلام، رواية واحدة بشرط أن تكون إيش؟ صحيحة عنهم صلوات الله عليهم أنهم سبوا أو أجازوا السب. نعم لا شك أن الله عز وجل أجاز سب إبليس، هذا ما فيه كلام، هذا خارج عن محل هذا كلامنا. هذا واحد يقول شيخنا ليش القرآن الكريم قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز المشاء بنميم إلى آخره، عبر عنا عتل بعد ذلك جنيم. هذا يعبر عنا حكم على النوع وليس على الفرد، كلامنا سب الأفراد. النوع نعم الله لعن الكافرين ولعن من الظالمين ولعن الفاسقين، لكن لما تحول هذا إلى خطاب أو حكم على فرد معين، هذا أهل البيت صلوات الله عليهم كانوا يتجنبونه إلا ما استثني في موارد واضحة عند جميع المسلمين، يعني لا يختلف عليها مسلم وآخر. ولهذا الإمام أحمد عرف عنا وقد سئل عن لعن يزيد ابن معاوية فقال كيف لا، الله عز وجل لعن من قتل مؤمنا متعمدا، فكيف بمن قتل سيد شباب أهل الجنة؟ هذا رأي الإمام أحمد، ذاك أمر متفق عليه. لكن أتكلم أنا عن الخط العام، ما أتكلم عن مفردات متفق عليها بين جميع المدارس الإسلامية. طيب أعود إلى أصل المطلب، وقد أفضت في هذه النقطة لأهميتها. إذن بواطن الإنسان، قد تكون هذه البواطن تجريم هذه البواطن قد يكون أمرا يعني قطعيا، مثل من؟ مثل الشرك، مثل الحسد، مثل الحقد. الحقد ترى على كل إنسان مؤمن هو لا يجوز، يعني تكره إنسان مؤمن ما يجوز، كره شخصي، مرة يظلمك فتكره فعله وتكره لأن ظلمك، هذا ما لي إشكال. مرة لا، الكراهة للمسلم كمسلم أحيانا قسم من الناس هالشكل، يعني شوف واحد ما يعرفه لكنه يأخذ منه موقف، يقول أنا هذا ما يعجبني فيحمل عليه حقدا، يأخذ منه موقف، هذا ما يجوز، هذا حرام، بس هذا ما يخرج من الإسلام. أما بغض أهل البيت عليهم السلام ذاك الذي يخرج من الإسلام، هذا هو الفرق. وإلا هو محبة أهل البيت ومحبة المؤمن الاعتيادي كله واجب، لكن محبة أهل البيت عليهم السلام قلنا محبتهم شرط الإسلام. طيب وهكذا سوء الظن، هذا من أفعال القلوب التي يحاسب عليها الإنسان. الشاهد القانون الوضعي يعالج ظواهر السلوك، أما ما في القلوب هذا يعالجه الله تبارك وتعالى. فالإنسان لما يتقي الله عز وجل ولابد أن يهذب، يزكي نفسه ويزكي جوارحه، ومن لم يزكي نفسه لا يستطيع أن يزكي جوارحه. يبقى شيء آخر، أن تزكية الجوارح يعني العين، قل السمع والبصر وكذلك اليد وإلى آخره، تزكية الجوارح تنقيتها من المعصية هو ضمان لسلامة القلب. يعني هذه العلاقة علاقة تبادلية بين الباطن وبين الظاهر، بين القلب وبين جوارح الإنسان. مثل ما الإنسان إذا ما يكون قلبه سليما لا تسلم جوارحه، كذلك الإنسان إذا تعودت جوارحه سمعه وبصره وإيده ورجله وإلى آخره، سلوك الخارجي إذا كان سلوكا ملوثا ينعكس على الباطن. ثم كان، التفتوا للآية التي قرأتها زينب عليها السلام في مجلس يزيد، بدأت بها خطبتها، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، لأنهم تلوثوا بالجرائم والمعاصي والآثام، كذبوا بآيات الله، انعكست على ماذا؟ على ما في قلوبهم. ولهذا يقال أن الطاعة ضمانة الإيمان، أن ترك المعصية ضمانة الإيمان. الإنسان كلما يبعد عن المعصية ويندمج بالطاعة كلما يضمن إيمانا صحيحا، يضمن إيمانا واقعيا. تقوى الله عز وجل مهمتها أن تحفظ للإنسان سلامة الباطن وسلامة الظاهر. طيب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لاحظوا فرق بين تعبيرين، بين تعبير كونوا من الصادقين، هذا واضح أن تكون صادقا، هذا مطلب، وهذا مطلب في حد ذاته مطلوب وبالتأكيد مسلم، يجب على كل مؤمن، على كل مسلم أن يكون صادقا. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، هذا مسلم. لكن الآية في صدد تقرير موضوع آخر غير كونك أنت صادقا، إنما تتحدث عن التبعية للصادقين أو الاصطفاف في صف الصادقين. يعني ما يكفي أن تكون صادقا، وإنما عليك أن تصطف مع الصادقين. لهذا ما قالت وكونوا من الصادقين، وإن كان ذاك مسلما، لكن قالت وكونوا مع الصادقين. طيب الصادقين من هؤلاء؟ المقصود بهم يعني الذين إذا أخبروا صدقوا، هذا صحيح وهذا صدق، لكن القضية أوسع من هذا. ليش يكون مع الصادقين فقط؟ احنا عدنا صدق وعدنا أمانة وعدنا حلم وعدنا شجاعة وعدنا علم وعدنا إلى آخره تواضع، مكارم الأخلاق ما شاء الله بالعشرات. ايش معنى القرآن الكريم يخص الصدق بهذا المعنى فيقول كونوا مع الصادقين؟ ليش ما قال كونوا مع الأمناء، مع المؤتمنين من الأمانة، كونوا مع الكرماء، كونوا من الحلماء مع الحلماء، كونوا من الشجعان، كونوا مع العلماء؟ صحيح كان ينتظر هذا أن يقال. الآية الكريمة تبين في صدد صدق بمعنى أوسع من هذا، الصدق الخاص الذي إذا أخبرت عن شيء يكون خبرك مطابقا علما للواقع. تريد صدق أوسع. مقصود بالصدق في القرآن الكريم في أغلب الموارد الصدق بالمعنى الأوسع. يعني مثلا ربي أدخلني مدخل صدق، ما يقصد هنا أني فقط إذا أخبرت أصدق. مدخل صدق يعني أن يكون وضعي ظاهري وباطني متطابقا. ثانيا أن تكون عواطفي مع ما تريد متطابقة، أن يكون سلوكي مطابقا للساني، وأن يكون لساني مطابقا لما في قلبي، أن أكون مع الحق سواء كان لي أم علي، أن أكون عادلا في الرضا والغضب، إلى آخره من الحالات. المقصود بالصدق التطابق مع ما يريده الله تبارك وتعالى، المطابقة المطلقة، القلب والقالب، الظاهر والباطن، مع القريب والبعيد، في الرضا في الغضب إلى آخره، في جميع الأحوال أن تكون مطابقا للواقع الرباني. هذا هو الصدق بالمفهوم الواسع، وهذا هو الذي أراده الله بقوله ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني. طيب أخرجني مخرج صدق إيش؟ لاحظوا جيدا أدخلني، قد يقال أنها واضحة إلى حد ما، لكن أخرجني مخرج صدق يعني لما أطلع من الدنيا، أو لما أطلع من أي خطة أو معاملة أو أي موضوع أدخل فيه، ليكن خروجي مطابقا لرضاك، كما إن دخولي يكون مطابقا لما تريد، خروجي يكون ماذا؟ مطابقا لما تريد. هذا المقصود بالصدق، وبالتالي فلأدخل الدنيا صادقا معك، وإذا خرجت منها فلأخرج صادقا معك. هذا المعبر عنه بحسن العاقبة. زين، كونوا مع الصادقين، فتبين الصادقين بهذا المعنى، يعني الذين طبقوا قلوبهم وأفعالهم، ظاهرهم وباطنهم، ورضاهم وغضبهم، وكل أحوالهم مع ما يريده الله تبارك وتعالى. طيب من هؤلاء الذي يأمرنا الله عز وجل بأن نكون معهم؟ قطعا بالدرجة الأولى ما جاء في كتب التفسير عن ابن عباس أنهم محمد وآل محمد صلوات الله عليه. بالتأكيد، لأن هذا الذي عنده تطابق مطلق مع كل ما يريده الله، هذا لا يكون إلا ماذا؟ لا يكون إلا معصوما. لكن هنالك تالي تلو المعصوم، يعني يأتي في المرتبة الثانية. إذا لم تصل إلى المعصوم صلوات الله عليه، فلا بد من شخصية تقتدي بها، تثق بها، لأن ما يمكن الله يترك العباد شدعا. فلا بد ينتقل، إذا ما يمكن الحصول على المعصوم 100%، قطعا العقل يقول قبل الشرع ارجع إلى المحور المعصوم 99%، 98، 90. لهذا درجات. لاحظوا، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله درجات، أصحاب الأئمة درجات إلى آخره. ثم مرتبة العلماء العدول درجة من تلك الدرجات. ولهذا ما ورد أن الفقهاء أمناء الرسل. الحسين صلوات الله عليه يقول مجاري الأمور بيد العلماء بالله، لكن بشرط الأمناء على حلاله وحرامه. لهذا الأئمة عليهم السلام أرجعوا أتباعهم في حال عدم الحضور. على فكرة، ترى الرجوع إلى الفقهاء ليس مختصا بزمان الغيبة، حتى في زمان حضور الإمام، مثلا في زمان حضور الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام بالمدينة واحد من أتباعه مثلا أفرضوا في أفريقيا وما يمكن أن يوصل إلى المدينة، ولا توجد وسائل إعلام توصل المعلومة، لكن يأتي إليه الرواة الثقات عن الإمام الصادق، العلماء الذين درسوا على يد الإمام الصادق عليه السلام، فينقلون إليه أحكام الله عز وجل رواية عن الإمام الصادق. والإمام الصادق يروي عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مقصود الرجوع إلى الفقهاء العدول ما مخصوص ترى بزمان الغيبة فقط، حتى في زمان الحضور لمن لم يتيسر له اللقاء بالإمام المعصوم سلام الله عليه، لا بد أن يرجع إلى هؤلاء العلماء. أعود للآية. طيب الآية ليش ما قالت العلماء وكونوا مع العلماء أو مع الكرماء أو مع الحلماء أو إلى آخره؟ الآية تريد أن تؤشر إلى أمر خطير وخطير جدا. تريد أن تقول أيها الناس، الحلماء كثير، الكرماء كثير، الشجعان كثير، المتواضعون كثير، بعد كذلك أهل العلم يدرس ويصير عالما، لكن ليس بالضرورة أن يكون ماذا؟ ربانيا. الإمام علي عليه السلام قسم الناس أقساما ثلاثة، قال عالم رباني، انتبهوا بدقة، ومتعلم على سبيل نجاة، هذا ثانيا، وثالثا وهمج رعاء. طيب، عالم رباني هذا جعل قسما، فإذا عالم غير رباني هذا أين يدخل؟ المفروض الإمام قسم قسمة حاصرة حصر، يعني ما عندنا شيء رابع حتى تقول نسويهن أربعة من رخصة الإمام علي. نقول عالم وعالم رباني اثنين، ومتعلم ثلاثة، ومتعلم على سبيل النجاة أربعة، وهمج كم يصير؟ خمس. لا، ما يعني بوسعك أن تصنع ذلك. إذن هذا المتعلم لكن على غير سبيل النجاة، يعني يتعلم لكن لغير الله لا لوجه الله، يتعلم لا على سبيل النجاة، يتعلم للأبة، للرئاسة، للشهرة، للمال، لفتح دكان، إلى آخره. الشيطان له مداخل، هذا أين تدخله؟ بالعالم الرباني ما يدخل، فوين يروح؟ قهرا راح يدخل بالقسم الثالث في الهمج الرع. ولهذا ورد رب حامل فقه غير فقيه. طيب هذه واحد. اثنين، عالم لكن غير رباني، كذلك الذي أفتى بقتل الحسين سلام الله عليه، والتاريخ مليء بهؤلاء الذين باعوا علمهم لمن؟ لسلاطين الجو. هذا العالم غير رباني أين يدخل؟ يدخل في متعلم على سبيل النجاة؟ لا، فأيضا لابد يدخل في القسم الثالث. هنا الخطر. الآية تريد أن تقول الملاك ليس العلم وحده، ولا الكرم وحده، ولا الحلم وحده، ولا الشجاعة والجهاد وحدها، ولا العبادة وحدها. ما قال وكونوا مع العابدين، لأن العابد أيضا قد يكون عابدا لله وقد يكون عابدا لغير الله. أظهروا للناس زهدا وعلى الدولار داروا، وله حج صلوا وصاموا، وله حج وزاروا، لو يرى فوق الثريا ولهم ريش لطاروا. وكن فتح الدكاكين باسم الدين وباسم المذهب واسم الحسين واسم صلوات الله عليه. كم تاريخك هذا أمامك. هذا علي بن أبي حمزة البطائني، وكيل من وكلاء الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. سامعين قصته؟ توجد فرقة ضالة من فرق الشيعة معروفة بفرقة الواقفية. سامعين بهم الواقفية؟ سبب مشكلتهم هذه، هذا رئيسهم علي بن أبي حمزة البطائني وكيل للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، كان يجمع يعني الحقوق الشرعية، الإمام كان قد أعطاه وكالة. فلما استشهد الإمام الكاظم عليه السلام، حينئذ طولب بتلك الأموال أن يسلمها أو أن يستأذن بها من الإمام بعد الكاظم، وهو الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، فأبى وتمسك بها. فلما سألوه قالوا أنا ما أسلمها، لأنه الكاظم ما مات أبدا، وهذه الجنازة اللي طلعوها هذه جنازة وهمية، ما مات، لأن إذا يعترف أن مات لازم يسلم الأموال علما إلى الإمام سلام الله عليه. لاحظوا هذا فرق اللي يفتح دكان بالدين، وفرق الذي ماذا؟ يجعل الدين هو الملاك، هذا هو الفرق. فأبى، وعينك عينك رفض، وأمر أتباعه بالرفض، ووقف بالإمام على موسى الكاظم سلام الله عليه، وأنكر إمامة علي الرضا، وعبر عنهم بالواقفية. مشكلتها قضية دكان، مش كثر دكاكين انفتحت، قنوات انفتحت بها دكاكين. اي نعم، الظاهر ديني لكن الواقع هو عبارة عن الدعاية لزيد او لعمر، والحساب عند الله تبارك وتعالى. على كل حال اعود الى ما كنا فيه. اذن الآية الكريمة تأشر الى مؤشر خطير، تقول وكونوا مع الصادقين، هؤلاء الذين هم صدقوا الله عز وجل، الذين يريدون وجه الله، والذين استقاموا على الطريقة. الصدق بأمرين، الأمر الأول أن تستقيم على الطريقة، يا يعني ما يكفي أنا أجي أبني مسجد، مسجد صحيح لوجه الله عز وجل، وإنما الشيء الثاني هو أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. كونوا مع الصادقين. من هنا تلاحظ أن الآية الكريمة لما أولت بآل البيت سلام الله عليهم لأنهم المصداق الأفضل والأكمل للصادقين. إخواني كونوا مع الصادقين، ابحثوا عن الصادقين، لا تغرنكم الظواهر فقط، لا تغرنكم الدعايات فقط. بعض الناس عقولهم في عيونهم، ما يراه هو هذا في نظره الحق الذي لا ريب فيه، أو في آذانهم. لا تكتفي بما ترى، ترى الدعاية والبهرجة وحدها لا تكفي، لأن الله أخفى ثلاثة في ثلاثة. راح الوقت، على الليلة القادمة هذا أعدكم به من الأحاديث الخطيرة، إن الله أخفى ثلاثة في ثلاثة. انتبهوا هذا إن شاء الله موعود به إذا كنا من الأحياء الموفقين لخدمة أبي عبد الله عليه السلام، نعرض له في الليلة القادمة إن شاء الله. كونوا مع الصادقين، افحصوا، دققوا، اسألوا، فإن الإنسان القادر على السؤال ومعرفة الحق غير معذور إذا قصر. لكن أختم برائعة من روائع آل محمد صلوات الله عليه. الرائعة، أتعلمون أن سرا أساسيا من أسرار خلود الحسين سلام الله عليه ما هو؟ أنا أضرب لكم أمثلة، ثورات قبل الحسين حصلت، بعد الحسين حصلت، وخصوصا بعد الحسين أكثر. تصور في زمان الحسين معاصر للحسين عبد الله بن الزبير أيضا ثار على الأمويين، وأيضا ماذا قتل؟ وأين قتل؟ قتل عند الكعبة المشرفة، في ذلك المكان المعظم، ومع ذلك معارض اليزيد، تلاحظون، ومع ذلك لم يأخذ دمه الأثر الذي أخذه دم الحسين عليه السلام. آخرون في التاريخ، يوجد كتاب اسمه مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصبهاني، فيه العديد من النهضات، بعضها رضي عنها الأئمة، منها مثل من؟ مثل نهضة زيد الشهيد كانوا راضين عنها، مثل ثورة الحسين صاحب فخ بين مكة والمدينة التي يقول عنها الجواد: لم يكن لنا بعد الطف مصرع أعظم من مصرع صاحب فخ رضوان الله عليه، الذي هو نعم من أعاظم المجاهدين ومن أعاظم علماء أهل البيت صلوات الله عليهم. طيب، ولكن قسما آخر من تلك الثورات لم تحظى بتأييد الأئمة عليهم السلام. لماذا؟ المائز إيش؟ المائز الرئيسي مسألة الصدق وعدم الصدق. أبرز ما ميز نهضة الحسين عليه السلام مضافا إلى عدالة قضيته هو صدق أبي عبد الله عليه السلام، صدق أبي عبد الله في دعوته، في نهضته، في جهاده، في تضحيته. الحسين ما كان يريد دنيا أبدا، ما كان يريد شهرة أبدا. الحسين عليه السلام طبق نفسه بالحذافير على أحكام الله تبارك وتعالى، لم يخالف في طيلة نهضته الشريفة حكما من أحكام الله تبارك وتعالى. كيف وهو سيد شباب أهل الجنة؟ بعض الناس من أجل الوصول إلى الهدف عندهم قاعدة أن الهدف يبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة. الحسين ما سمح بهذا، صارت ثورات لكن توسلت، وثورات غاياتها شريفة لكن توسلت بوسائل غير شريفة غير نظيفة. الحسين صلوات الله عليه من بدء نهضته الشريفة إلى ختمها كان صورة مشرقة لأحكام الله، لأخلاق القرآن، لأخلاق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا عامل رئيس مضافا للعوامل الأخرى الذي هو موقع الحسين عليه السلام، كون سبط الرسول، كون سيد الشباب أهل الجنة إلى آخره. لكن هذا المعنى ربما لم يعبأ به بعضهم، تفتوا لي جيدا. يعني الحسين هو قام يوم عاشوراء سألهم قال ويحكم أما بلغكم أن رسول الله قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ إذا كنتم تعتقدون بذلك إذن فكيف يجوز لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ هذا المعنى ربما ما كان يعبأ به بعضهم لقلة دينهم، لعدم تقواهم. أما لا يشك أحد في صدق أبي عبد الله عليه السلام، في طهارة النية إلى جانب طهارة النهضة المقدسة. ولهذا الحسين عليه السلام حظي بقبول ورضا المخالف والمؤالف، وأصبحت الدنيا كلها تلهج بذكر الحسين عليه السلام. لأنه كل من يفكر بعقلانية يفكر أن هذا الرجل لو لم يكن صادقا مع الله لماذا قدم كل هذه التضحيات؟ مرة واحد يدري أنه راح يستلم دولة مثلا فيسوقه لذلك شهوة الحكم. أما هو من أول يوم خرج قال خير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي هذه تقطعها عواسل الفلا بين النواويس وكربلا، ومع ذلك أقدم وقال ألا وإني زاحف إليكم بهذه الأسرة. عبر عن أصحابه أنهم أسرة لقلة عددهم، مع قلة العدد وخذلان الناصر وكثرة العدو هذه الأسرة المقدسة لقلتهم. يقول الراوي أن الإمام الحسين سلام الله عليه لما حمل أصحابه في المرة الأولى حملة جماعية فاستشهد منهم، الرواية هكذا تقول وهي رواية موجعة للقلب واقعا، تقول حملوا حملة رجل واحد، هذا في بدء المعركة، وثارت لشدة الجلاد والقتال غبرة شديدة لا يرى ما وراءها ومحتواها، فمن جلت الغبرة إلا عن 50 شهيدا من أصحاب الحسين عليهم السلام. هنا الرواية تقول فلما نظر الحسين إلى 50 رجلا هم عددهم قليل في حملة واحدة يستشهد منهم 50 رجلا، يقول فقبض الإمام على شيبته المقدسة ورفع رأسه نحو السماء وقال اشتد غضب الله على اليهود إذ جعلوا له ولدا، واشتد غضبه على النصارى إذ جعلوه ثالث ثلاثة، واشتد غضبه على المجوس إذ عبدوا الشمس والنار دونه، واشتد غضبه على قوم اتفقت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيهم. أما والله لا أجيبهم إلى شيء مما يريدون حتى ألقى الله تعالى وجدي رسول الله وأنا مضرج بدمي وأقول يا جد قتلني فلان وفلان. الله أكبر، رقيقة هذه العبارات. يقول إني أرى هؤلاء القوم مصممين على قتلي. من هنا قام له حبيب بن مظاهر الأسدي رضوان الله عليه زعيم الأنصار، ومعه مسلم بن عوسج الأسدي، وزهير بن القين البجلي، وبرين بن خضير الهمداني، وآخرون، يعني من بقي من أصحاب الحسين عليه وعليهم السلام، وقالوا أبا عبد الله أرواحنا لروحك الوقاء ونفوسنا لنفسك الفداء، والله لن يصل إليك ولا إلى حرمك سوء أو مكروه وفينا عرق يضرب بهاليل والعلي اعتلوها وارواحهم كلها بذلوها الريحانة الهادي فدوها يا حفزي أنا بمحضروها من يوم للطاغي خذوها وتسمع بذنها شتم أبوها قيل أن حبيب ابن مظاهر رضوان الله عليه لما شد على القوم يقاتل قتل منهم مقتله ثم رجع إلى الحسين عليه السلام وهو يبكي قال له الإمام يا ابن مظاهر ما لك تبكي لعلك ذكرت أهلك وولدك ومحلك قال أبدا أبا عبد الله لقد أبدلني الله بمحلكم أهل البيت محلا وأبدلني بكم أهلا قال إذن على ما تبكي إذا تحب أرخصك تعود إلى أهلك وولدي قال أبدا أبا عبد الله كلنا نموت دونك أبا عبد الله قال لماذا تبكي بكاؤك آذاني قال أبا عبد الله انظر إلى هذا المشهد كم هو مؤثر أثر بالحسين دمعت عينه لكلام حبيب قال إذا لماذا تبكي قال أبا عبد الله أبكتني هذه الواقفة بباب الخيمة عين الحسين وإذا بها زينب ها وإذا بزينب ملتحفة بملحفة أمها فاطمة وهي تقول حبيب أوصيكم بهذا الغريب أوصيكم يا بين ظاهر بالإحسان أوصيكم يا بين ظاهر بالإحسان تراه غريب وما له معي ودارت عليه القوم صبيا وهكذا قال حبيب سيدتي مولاتي لأنعمنكم عينا ثم إن الحبيب اشتد بالبكاء أجهش بالبكاء قال له الحسين حبيب ما الذي جرى قال لقد سمعت مولاي عليا يحدثني عما يجري بكربلا وبعد كربلا الحسين عنده خبر لكن يريد يسمع من حبيب فالتفت إلى مولاتنا زينب وقال مولاتي كأني بك وأخواتك على بعير ضالع الله وأنتن سبايا في الكوفة تستغيثون فلا تغاثون يا حمل لا وقع منه ليشيل يا ويلي وهملي بقلبي من يزيل بعد مشهد آخر لقطة أخرى من لقطات رائعة لأصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذا وهب ابن حباب الكلبي رجل نصراني أسلم على يد الحسين عليه السلام في الطريق بين مكة والعراق ومعه أمه وزوجته وكان حديث عهد بالزواج منها فلما كان يوم عاشوراء التفتت إليه أمه قالت له بني ألا تحب أن ترزق الشهادة بين يدي أبي عبد الله لتكون شفيعي يوم القيامة بين يدي فاطمة الزهراء قال أمه لأنعمنك عينا وهكذا قام وتقدم يقاتل حتى قتل منهم مقتلة يقال أنهم قطعوا يمينه في الحملة الأولى فعاد إلى الخيمة قال أمه تصور دخل على أمه ويده مقطوعة وهي تنزف دما قال أمه أرضيت عني قالت لا والله لن أرضى عنك حتى أراك مضرجا بدم الشاه. الله الله أكبر، ما هذه المعادن؟ حتى أراك مضرجا بدم الشهادة بين يدي أبي عبد الله. فتمسكت به زوجته، الله الله يا وهب لا تفجعني بنفسك. فصاحت به أمه: بني أعزب عن قولها، لا تلتفت إلى كلامها، واذهب وانصر ريحانة نبيك حتى ترزق الشهادة بين يديه. فحمل على القوم حملة أخرى حتى قطعت شماله، أصبح قطيع اليمين واليسار. ثم إنه استمر في ساحة المعركة بينه وكذلك، وإذا بصوت امرأة أقبلت من خلفه وهي تقول: يا وهب قاتل دون الطيبين، عترة محمد صلى الله عليه وآله. فنظر خلفه وإذا بها زوجته، قال لها: يا صالح قبل قليل نهيتيني عن القتال. الله الله، هذا الموقف لو أذن الله للسماء أن تنفطر لانفطرت لها. يا صالح قبل قليل نهيتيني عن القتال، والآن جئت تقاتلين معي. قالت: يا وهب لا تلمني، إن واعية الحسين كسرت قلبي. قال: ما الذي سمعت من؟ قالت: رأيته واقفا بباب الخيمة. حط الصورة بعينك بذهنك، أنت تبكي. رأيته واقفا بباب الخيمة وهو ينادي: وقلة ناصرة. لبيك أبا عبد الله. وقلة ناصرة، رحم الله من نادى وسيدا. أيوة حسين، لما رأى السبط أصحابه يا الوفا قتلوا. معي معي مأجور. لما رأى السبط أصحابه الوفا قتلوا، نادى أبا الفضل: أين الفارس البطل؟ وأين من دوني الأرواح حقد بذلوا؟ بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا، وخلفوني بأرض الطائف حيرانا. يا إنا لله وإنا إليه راجعون، فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، أقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. يا الله يا الله يا الله. اللهم آمنا في أوطاننا وجميع المسلمين، تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين، وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة. مع الصلوات.